إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل سبحانه فلا هادي له، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسان واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن زاحمه من هدي الناس كثير فهو القائل عن هديه: إن أحسن الهدي هدي محمد، فيما أخرجه أهل الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود. ويبقى تزكية الله لهدي نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه حين قال له: وإنك لتهدي، يعني رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذا في مقدمة كل جمعة نقرر أن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ليتعقل الناس تلك القضية ويرغبوا إليها ويعملوا بها. فيا عباد الله، لا نكذبكم في زمن يروج فيه هدي كثير من المدارس، إن أحسن الهدي على الحقيقة هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وشر الأمور على المقابل محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما دائما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أصل التنمية الشاملة رعاية النصح وتعظيم الكلمة. التنمية في الجانب الإيماني والجانب الروحي والجانب الاجتماعي والاقتصادي. أصل التنمية في حياتك يا مسلم على سائر الجوانب رعاية النصح وتعظيم الكلمة. كلمة المربي لمن يربيه، كلمة المعلم لمن يعلمه، كلمة الناصح لمن ينصحه، كلمة المصلح لمن يقصد الإصلاح. كلمة المجرب للذي لم يجرب. إن الكلمة من قدر الله يا عباد الله. فيما خرجه أصحاب السنن أن أبو جعفر المنصور طلب لقاء الأوزاعي فأبطأ عليه، فلما جاءه قال له: لما أبطأت علينا يا أوزاعي؟ قال: وما تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن أسمع منك العلم. قال: ألا تخاف أن تجهل؟ قال: كيف أجهل وقد طلبت منك؟ قال: إن الجهل ألا تعمل بما أقول، إن الجهل ألا تعمل بما أقول، كما سنرى في قصة نوح عليه السلام وفي سائر الآيات القرآنية. الكلمة يا عباد الله إنما هي قدر الله سبحانه ليقيم الحجة على عبده، ومن قبل الحجة حتى ينجي العبد مما هو فيه. فإن رعاية الكلمة ورعاية النصح وأن تقع منك موضع العمل وموضع الجد وأن تعلم أنها نعمة من الله سيقت إليك، كما سنرى في كلام الأوزاعي الآن، إنما هو معنى للتنمية الشاملة في سائر جوانب الحياة. يشب الشاب ويكبر الصغير يرعى كلام الوالد وأمه والصاحب وصاحبه، ويرعى كلام المجرب والجار والخال والعم، وينتصح من الشيخ والمعلم ومن أصحاب التجارب، فينمو في سائر الجوانب، لا يصد ولا يتبلد حسه ولا يكبر رأسه ولا يلقي الكلام خلف ظهره. رعاية الكلمة أصل التنمية يا عباد الله. وإن الجهل كل الجهل، أن تجهل معنى الكلام يعني أن تجهل قدره، يعني أن تجهل قدره، كما قال نوح عليه السلام، كما قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني تجهلون الكلام، يعني تجهلون مقداره وتخلفونه خلف ظهوركم ولا تجعلوه أمامكم، ولا يقع منكم موضع العمل ولا موقع التنفيذ، ولا موقع التنفيذ. قال أبو جعفر المنصور وهو أمير المؤمنين، قال: كيف أجهله وقد طلبتك لأسمع منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، حين لا تعمل به. وقد انبسط الأوزاعي في الكلام، ثم ساق سندا إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، نصه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد من عباد الله سيقت إليه موعظة فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه، فإن تقبلها بشكر وإلا كانت عليه حسرة يوم القيامة، ولم يزدد بها إلا إثما، ولم يزدد بها إلا سخطا من الله. إن الله جعل حجته في الكلمة من كتاب أو من سنة. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة حجة لك أو عليك. يا عباد الله، إن الكلمة أصل الطاقة، فانظر إلى غلام الساحر فلم يصبح على تلك القوة إلا أن سمع كلام الراهب فوقع منه موقع التعقل. ومن الناس من يسمع كلام الله لا يتعقله مع وجود الخلفية من أنه كلام الملك والكلام الحق الذي ليس بعده كلام. هذا هو مضمون قصص سورة هود. فإذا بهذا الأمر أن ترعى الكلمة وأن تقع منك موقع التنفيذ وألا تهملها وأن تعلم أنها نعمة من الله سيقت إليك، ترعى وترعوي وتنصت وتستمع وتصغي بقلبك وبفؤادك وتنشط للاستماع وتتدبر الكلام وتستجيب له. هذا معنى الاستجابة التي أمر الله عز وجل بها: استجيبوا لله وللرسول، يعني أن يقع الكلام منك موضع العمل وأن تعلم أنك المقصود بالكلمة وأنك المقصود بخطاب الله كأنك في الكون وحدك. إننا نحتاج إلى معالجة نفسية في هذه القضية. إن الناس يسمعون كلام الله وعلى المنابر وكأنه لغيرهم، يسرق السارق ويسمع في السرقة ولا يرعوي كأن الكلام لغيره، ويسمع قساة القلوب وكأن الكلام لغيرهم، لا يقع منهم موقع التنفيذ، ولم يتلبسوا بثوب المستقبل أو لم يحسن الاستقبال عند السماع، لم يحسن الاستقبال عند السماع. قال أبو جعفر الصادق: إني لأعجب ممن يسمع قول الله تعالى، ممن يسمع قولا ممن أصيب بغم وكأنه لم يسمع قول الله تعالى حين قال سبحانه عن ذي النون، حين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كيف لا يقولها وقد سمعت الله بعدها يقول، انظر إلى تعبيره، وقد سمعت الله بعدها يقول. فكأن التنزيل غطا طريا ينزل في كل حالة، وهذا هو معنى القلب الحي. القلب الحي هو الذي يحيا مع القرآن ويحيا بالمواعظ، ولا يلقي الموعظة خلف ظهره، ولا ينكب على وجهه، ولا يكبر رأسه، ولا يلقي الموعظة خلف ظهره، ولا يجعلها لغيره، ولا يكن هو بعيد عنها. إن التنمية أن ترعى الكلمة وأن تقع منك موقع التنفيذ. فالكلمة أصل الطاقة، فتفجرت الطاقة في الغلام وهو غلام دون العشرين، تفجرت كلمات الراغب في نفسه فتعقلها فوقعت موقع التنفيذ وتعرض للبلاء مرة واثنين وثلاث، وفي كل مرة الكلام يمكنه. أنتوا عارفين محنة الإمام أحمد لما أخذ ووضع في الأغلال؟ قال: والله ما صبرتني إلا كلمة. وقد من تتبع القصة وجد أن الإمام وعظه خمسة على أن يثبت في المحنة. أعظم كلمة وقعت منه كلمة لص، سافر إليه إلى بلد الخليفة وقال له: إن اسمي بديواني صاحب الشرطة، وقد جلدت في السرقة ما يقرب من ثمانمائة جلدة، فأنا في الشيطان وأنت في سبيل الله. فتثبت. قال: فتثبت بها. أن تقع الكلمة موقع التنفيذ يا عباد الله، وأن يرعوي المرء للكلمة. الإمام أحمد يذكر أن سبب ثباته في المحنة كلمات من هذا الرجل اللص، ورجل آخر أنه تخطى رقاب الناس وهم نيام، وجاء إلى الإمام أحمد وقال له: أنت أحمد؟ قال: من أنت؟ قال له: أنت أحمد؟ قال: من أنت؟ قال له: قل لي، أنت أحمد؟ قال: نعم. قال: والله لأن تقتل في سبيل الله وفي كلمة الحق خير لك من غير ذلك. فتثبت الإمام بهذه الكلمة. بس الكلمة الناس تديها قوتها أن هذه من الله، وأن هذه سيقت من الله، ولا بد أن تستقبلها أنت استقبال المنفذ، كلمة المجرب، كلمة العالم، كلمة المربي، كلمة الوالد الذي يخاف عليك ويخلص لك النصح، أن يرعوي الناس للكلمة. إنما الحاصل الآن فوق ما تتصور من البلادة وضعف الأذهان، من البلادة وضعف الأذهان وعجز الإرادات، هذا ما نحن فيه الآن. فصار الكلام يقال كثيرا ولا يوجد من العمل إلا القليل، يعني الكلمة لا تقع موقع التنفيذ. فالكلمة أصل الطاقة، تفجرت طاقة الغلام بكلمة الراهب. ثم لما أراد الملك بعد محاولات أن يقتل الغلام قال له: إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تقول كلمة. الملك ظن أن الكلمة لن تصنع شيئا، وهذا كلام الشراح. فقال له: وما تلك الكلمة؟ أن تقول عند إطلاق السهم: بسم الله رب الغلام، فيقع السهم ها هنا فأقتل من ساعتها. فكما أشار الغلام فنفذ الملك الظالم هذه المقالة، ولم يظن أن الكلمة تنتج ما أنتجت، فقال: بسم الله رب الغلام، فوقعت الكلمة. هو ده اللي احنا بنعرج عليه طول الخط، فوقعت الكلمة من الناس موقع التنفيذ. ايه اللي حاصل؟ ليه الكلام كتير؟ كلام الملك الذي قال عنه: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل في قلوب أشد من الجبل والجبل من صخر، لما لا يقع كلام الله في الناس؟ إن سبب إسلام الفضيل بن عياض شيخ وكيع اللي هو شيخ الشافعي أنه سمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، التفاعل مع الكلمة. قال: آنت يا رب، فأوقع الكلمة موقع، حس إن الكلمة دي جياله، ما هو بيتسلق على بيت عشان يسرقه ويسمع واحد بيقول الكلمة دي. فالرجل كان عاقل، قال إن الكلمة دي لي أنا. إيه اللي حاصل؟ هو القرآن ده لمين؟ هل للأنبياء؟ هل كان أبو بكر الصديق بس زي ما بيحاول يروج العلمانيين وغيرهم من الليبراليين؟ هل القرآن ده مش لينا كل؟ اعتبر أنك وحدك الذي تخاطب بكتاب الله، لن يغني عنك شيء. وقالوا لمن خفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، ما كنتش بتسمع؟ فلذا كان كل ندم أهل النار أنهم يقولون كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. إلى أن قال أصحاب النار وقالوا: لو كنا نسمع، يعني سماع يقع موقع التنفيذ، وإلا طبعا لا يؤاخذ الله من صم أذنه ولم يصل إليه الدعوة. لكن كنا نسمع يعني يقع الكلام منا موقع التنفيذ، موقع العمل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. يا جماعة، كل العلماء على أن النذير يشمل الشيء ويشمل الموعظة ويشمل إن جارك يكلمك وأبوك يقيم عليك الحج وصحبك ينصحك، ويشمل آيات العشاء وآيات المغرب وآيات الجمعة. لذا وجب الإنصات في ثلاث مواطن: الصلاة، والخطيب على المنبر، وعند الخطبة على القبر. هذه المواضع يجب فيها الإنصات عشان الحجة تقوم ويعتبر الناس. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. فكل سبل التنمية لو بيكلمك في أرض زراعية بتزرعها يقول لك احذر أنت كده هتضر بالأرض. يجب أن تسمع من المجرب وأن ترعوي، وإلا تكون قد ضيعت المال. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. لو كنت بتاجر مبتدئ لابد أن تسمع للمجرب يقول لك حاسب تجارتك كده في موضع خطر، لابد أن تسمع الكلمة وأن تقع منك موقع التفكير والتدبر والتنفيذ. فكيف بدين الله وإصلاح قلبك وتزكية نفسك؟ أين الكلمة وأين تعظيم الكلمة في حياة الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكلمة تفجر طاقات الناس لو وقعت منهم موقع التنفيذ، كلمة تفجر ذلك. وأيضا الكلمة حجة لك أو عليك كما في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. فإن من الناس من يسمع ويجره كبره عن أن يرعوي، من الناس من يسمع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام ويسمع نصح الناس في زوجه ومعاملة أهله ومع ذلك يتكبر. يا جماعة هذه الخطبة تهدف إذا أردت التنمية لكل جوانب الحياة أن تسمع سماع الإنصات بدون إغلاق لكل كلام يرد إليك، ولو من صغير ولو من ضعيف ولو من فقير ولو من رجل لا ترعوي له. الإمام أحمد تثبت بآحاد الناس بكلام آحاد الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح أذنيه لأصحابه في يوم بدر وفي يوم أحد يشيرون عليه المشورة وهو يسمع بل وينفذ عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن ترعوي لكل كلمة، نصح زوجك أولادك من حولك ينبغي أن تسمع وأن يقع الكلام منك موضع التدبر والتعقل ثم موضع التنفيذ. هو ده التفاعل اللي مش موجود الآن. في ناس أغلقت خلاص يقول لك لا أنا لا أنا رايح أستمع بس، أنا الكلام ده ما يعنينيش، أنا الكلام ده مش على بالي، أنا الكلام وهو حجة له أو علي. طب هتعمل إيه؟ يعني أنت لو كبرت دماغك لن ينفعك عند الله ذلك. هل كلام حجة لك أو عليك؟ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وما ارتبط بهما من كل حق في دنيا أو دين. الكلمة من العمل، الكلمة من العمل. ينبغي إذا أردت أن تسدي إلى غيرك نصيحة أو أن تعلم غيرك ينبغي أن تعلم أن هذا من العمل، كما قال معاذ بن جبل. ويكبر أن يسأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عن أن الكلام من العمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف أن معاذ من العلماء فقال له سكلتك أمك يا ابن جبل. هو أنت مش عارف القضية دي؟ قال يا رسول أن أؤاخذ بما نقول؟ أنا كده بكلم اللي بينصح واللي بيعلم واللي بيربي واللي بيدي تجربة. ينبغي أن تتقي الله فيما يخرج منك وألا تنمي شرا وألا تدعو إلى شر ولا إلى قتل ولا إلى سوء ولا إلى بين الناس من شر. ينبغي أن تتقي الله فيما يخرج. فالكلام من العمل كما قال تعالى سبحانه وبحمده في سورة قاف حين تكلم عن اللفظ وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال معاذ يا رسول الله أن أؤاخذ بما نقول؟ يعني كان عنده بعض التصور أن الكلام لا يدخل في العمل، أن أؤاخذ بما نقول؟ قال سكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فأخبره أن حصاد اللسان وأن اللسان من أعظم الجوارح التي بسببها يدخل كثير من الناس النار. وفي حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحييه وفكيه ضمنت له الجنة. وفي رواية عند الترمذي من توكل لي، يعني التوكل هنا أو الوكالة بمعنى أنه صار وكيلا على لسانه يراقبه ويعلم ما يخرج منه. الاهتمام بالكلمة سواء في الاستقبال أو في الخروج، فهذا أصل التنمية، أصل تنمية النفوس وتزكيتها الكلمة. فلذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كل ده بالكلام، كل ده بالكلام. العبقري لا يصير عبقري إلا بالكلام، أهل العلم لم يصيروا إلا بالكلام، لكن الكلام يقع منهم موقع التنفيذ. الإمام البخاري سبب أنه عمل الصحيح، بس خلي بالك من سياق القصة، قال: كنت يوما في مجلس إسحاق بن راهوية شيخه، قال: لو أن أحدكم تتبع صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت الكتب قبل ذلك مجموع فيها الصحيح مع الضعيف مع الأقوال الصحابة مع التابعين مع فتوى الصحابة مع فتوى التابعين، فإسحاق بن راهوية عاوز مؤلف خاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها ولا تجمع إلا الصحيح على شروط معتبرة. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. هنا لما تحب تكمل الجملة: وقع ذلك في نفسي، يعني موقع الاهتمام، موقع التنفيذ، موقع الرعاية، موقع التفكر. قال: فهو الذي حملني على جمع الصحيح، فجمعه في 16 سنة، في 16 سنة جمع البخاري الصحيح رحمه الله تعالى، وتعمد له وشق على نفسه مشقة عظيمة في جمع. لكن بداية إيه؟ كانت كلمة، كلمة وقعت منه موقع التنفيذ مع رؤيا رآها أيضا، والناس لا يعتبرون الرؤى الآن. تقدر أنت تعتبر أن الرؤية الصالحة جزء يدفعك إلى حذر من شيء أو البشرى بشيء؟ كان البخاري أن بشر ورأى نفسه أنه يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبيده مروحة زي عصا كده يزب عنه ويشير بها في الرؤيا. قال: فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تزب عنه الكذب، فحملني ذلك على جمع الصحيح. يا جماعة اعلم أن المواقف وما يشملها من الأقوال والأفعال هي بقدر الله رسائل، رسائل، رسائل للكبير والصغير والذكر والأنثى. هي دي الخطبة بتاع النهاردة. الكلمة رسالة سيقت على يد آخر، الكلمة رسالة ساقها الله إليك، لابد أن تعتبرها وأن تتفكر فيها، فلعل فيها شفاؤك، لعل فيها غناك، لعل فيها هدايتك، لعل فيها تعقلك، لعل فيها إصلاح مسارك. الكلمة يا عباد الله حجة لك أو عليك. الكلمة هي أصل النماء وأصل الزيادة إذا وقعت من النفس بمكان العمل والجد وحسن الاستقبال. في قصة نوح ذكر الجهل مرتين في سورة هود، ذكر الجهل مرتين في سورة هود، وفي أثناء هذا الذكر قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا، انت كل شوية بتكلمنا 1050 سنة. هي دعوة سيدنا نوح كانت كلام ولم يمل ولم يكن، وده جانب المتكلم بقى. لما نتكلم مع الناس لا ينبغي أن يصاب الدعاء، الدعاة لا ينبغي أن يصاب الدعاء، بل لا يجوز لهم أن يصابوا باليأس ولا بالملل ولا بالعزلة، لا يجوز لداعية أن يصاب بهذا، كل كلام ولا يمل. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وهم مفهود بيقولوا له إيه؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم تكلم عن الكلمة اعتقاد سيدنا نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إلى أن جاء القول الرباني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فانقطعت الدعوة وأعقم الله أرحام النساء 40 سنة ونزلت العقوبة بعدها. فدعا نوح على قومه هذا الترتيب القرآني، لم يدعو عليهم إلا بعد أن أخبره الله: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى دي مسألة محتاجة الوحي، ولا يوجد داعية أبدا يدعي أنه يتنزل عليه وحي حتى يقول انقطع عن الكلام وعن نصح الناس وعن دعوتهم. لكنكم قوم تجهلون، يعني يجهل الكلام، يجهل الآيات، يجهل يعني ما بين لا يتفقه ولا يريد أن يفهم. وجاء في خواتيم القصة أيضا قضية الجهل، لما عاتب نوح ربه في ابنه، ربنا قاصد بالأهل يعني أهل الإيمان، ونوح فهم أن الأهل هم أهله من نسبه، فقال: ربي إن ابني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح أنت فهمت غلط، لا أقصد الأهل من النسب، أقصد أهل الإيمان، أقصد أهل الإيمان. فقال له الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة متواترة: إنه عمل غير صالح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني بعرف الإيه القضية أو يتجاهل الفهم، ومع ذلك يجهل ويتجاهل. فإن ضد ما نتكلم فيه اليوم من أن أعظم سبل التنمية رعاية الكلمة التي تصل إليك، ضد ذلك الجهل، ضد ذلك الجهل. علق بعض المفسرين على أن يوسف عليه السلام وقع فيما وقع فيه لأنه لم يرعوا لكلمة أبيه حين قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الأب قائم على الأولاد، ينبغي أن يعظ كل واحد على حدة، وأن يعظه بما فيه نموه وتنميته وزيادته، وبما فيه بيان إخوته. فلما وقعت المحنة ليوسف وكاد له إخوته، قال بعض أهل التفسير: فعلم أن يوسف عليه السلام لم تقع منه كلمة أبيه موقع التنفيذ: يا بني لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك على إخوتك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحانه وبحمده، النصح ورعاية الكلمة، ورعاية الكلمة، ورعاية الكلمة. يا عباد الله، كم ندم نادم: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. وكم تندم نادم: يا ليتني سمعت كلام الله. وكم سيندم النادمون يوم القيامة: يا ليتني اتبعت الرسول. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما كان كلامه ضد كلام الله ورسوله، القول، الكلمة، لا تهمل ذلك. في قصة هود عليه السلام، وسميت السورة باسم سورة هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هو احنا ما بس موضوع كلام؟ في ناس تقول لك أصل أهم حاجة عندي مركز المتكلم، أهم حاجة عندي إن المتكلم ده يكون صاحب فلوس عشان أسمعني. عشان كده سيدنا نوح قال: ولا أقول لكم إني ملك. إحنا ناس ضعاف يا عم، بنتكلم على منابر. ولا أقول لكم إني ملك، اللي بيقول لك أنا ما أسمعش غير ملك، وما أسمعش غير واحد صاحب فلوس. لابد أن ترعوي لكل كلمة تخرج من الناس لك، طالما أنها تقع منك موقع الفكر والتذكر وموقع التعقل. فسيدنا نوح قال: ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أو كما في الآية الكريمة فيما قص ربنا سبحانه يقصد هذا المعنى. فقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، هي مجرد الكلام يعني، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أيوة، الإيمان كلام لابد أن تسخن به، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. على هذا أسلم عمر لما قرأ مفتتح سورة طه، تفاعل مع الآيات فأسلم. على هذا دخل أبو هريرة المدينة والإمام يقرأ في صلاة الفجر ويل للمطففين، فتفاعل أبو هريرة. أيوة، كلام الله نور، وهذا معنى أن النور بينور الظلمات في القلوب وفي النفوس. كلام الله كالسيل يزيح ويمسح أي شر أو شرك. كلام الله عز وجل حجة وبرهان وقوي جدا وله سلطان. كلام الله له سلطان، لكن الاستقبال، قضية الاستقبال، أنك تستقبله بنفسية غير التي كنت تستقبله بها. إخوة الإيمان يا عباد الله، إن أعظم بدايات التنمية وأعظم سبلها أن يرعى الناس الكلمة وأن يعلم كيف يبدأ وما تأخر من بدأ، وأن يرعى كل من يريد أن يتربى كلام المربي وكلام المصلح وكلام المفكر وكلام الناصح وكلام العالم وكلام الوالد، ترعى الكلمة ولا تستهن بها ولا تجهلها ولا تجهلها. وأراد قوم شعيب هذا، فقالوا لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، احنا مش فاهمين ولا عاوزين نفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فاستهانوا بكلامه، فكان أن وقعوا فيما وقعوا فيه. وقوم صالح، قال لهم صالح عبارة قولية بينة: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فكذبوا صالح فعقروها وكذبوا الرسول ولم يعقلوا الكلام. فكان أن قال الله ثلاثة أيام، بعدها أخذهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، فلما لم يعقلوا كلام الرسول واستهزأوا به وتلقفوه تلقف المستهزئ. كل الصور دي موجودة في الناس، إنك تتكلم وتلقى اللي قدامك بيستقبل استهزاء، سخرية، لا يرعوي، مش مهتم، بيطنش، بيكبر، أنت عنده ضعيف، ما بيستقبلش منك. كل هذه الصور ينبغي أن تحذف، وأن يسمع بعضنا بعضا، وأن لا يستهين أحد بأحد، وأنه قد يكون عندي من الشر ما يزول على يدك، وعندي من الضلال ما يزول على يدك، وعندي من قلة الحرفة ما يزول على صاحب الحرفة. فلا بد أن نتكلم، ولكن أن نستقبل الكلام برعواء، وأن نستقبل الكلام بحسن استقبال وعمل. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، لا زلنا نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده سبحانه أصلا ومبدأ ونشأة على ما أنزل لنا من كتابه وعلمنا من علم رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولازلنا نصلي ونسلم على نبينا معلم الخير ومعلم الهدى ومن هدانا الله به إلى الصراط المستقيم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإيمان عباد الله، إن الله سبحانه جعل أن يسوق الموعظة إليك على أي أحد كان ولو كان كافرا، لينمو عندك من الخير ما ينمو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي هريرة مع الشيطان لما أمسكه سلاسا ونصحه بآية الكرسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على احتمال أن الكلام قد يساق إليك حقا ولو على يد كذوب، فقال قولته صلى الله وسلم وبارك عليه: صدقك وهو كذوب. فاستقبل الكلام بحسن الاستقبال، وتهيأ بسمعك وقلبك وأنصت ولا تهمل، وأنصت ولا تؤمل تهمل، وتدبر حياتك ولتكن تنميتك من سمعك. وهذا هو معنى تقديم الله عز وجل لأعظم وسائل الاستقبال، فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لهم: آذان لا يسمعون بها. فبدأ بالأذن، استمع الكلام واستمع أكثر مما تتكلم، ولا تهمل قول أحد، واسمع ولو من صغير. ووالله إنا لنسمع من أولادنا، وإن الصغير لموفق في كثير من الأحيان أن يعطيك الكلام، وإنا لنسأل أولادنا في ساعات الضيق، فإنما الأمر من الله أن يجري على ألسنتهم ما يستنقذنا مما نحن فيه من هلكة وما تنمو به حياتنا. اعقلوا قدر الله، وأن الكلمة منه سبحانه ولو شاء لم تقع. اعقلوا الكلمة وتدبروها، فإنها محض فضل من الله سبحانه من كتابه وسنة نبيه في حياتك كلها، فتنمو الحياة في سائر الجوانب طالما أنك تسمع وتنصت وترعوي للكلام. فإن هذه هي جمعتنا التي نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. اللهم اجعلني والسامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارزقنا التعقل لما نسمع، اللهم ارزقنا التعقل لما نسمع، وأن نرعوي لما نتكلم به ولما نتكلم به. اللهم ارزقنا الدقة في الكلام وحسن الاستقبال، وأن تجعلنا فيما بيننا متناصحين، فيما بيننا متناصحين متبازلين. اللهم اشرح صدور بعضنا لبعض، اللهم اشرح صدور بعضنا لبعض، اللهم اشرح صدور بعضنا لبعض. اللهم اجعلنا ممن يحسن استقبال النصيحة، اللهم اجعلنا ممن يحسن استقبال النصيحة. اللهم ارفع الغمة عن بلاد المسلمين في المقدسات والدماء والأعراض والأموال يا رب العالمين. اللهم رحمك بالمستضعفين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا. واجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احبط خطط الكافرين ومن عاونهم من العلمانيين ومن عاونهم من الرافضة الشيعة يا رب العالمين، احبط خططهم ولا تمكن لهم، ولا تمكن لهم، وانصر دينك وكتابك وأولياءك الصالحين، واجعلنا من حزبك المفلحين إلى أن تتوفانا على الإيمان الكامل، فلا زلنا على يقين أن إليك المرجع والمصير، وأن الموقف بين يديك. تكلمنا ونكلمك، ليس بيننا وبينك ترجمان. فيا عباد الله، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فيا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله النجاة يوم القيامة لي ولكم ولسائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.